اليوم بالذات، ها وربنا يشفينا جميعا ان شاء الله. بعد المغرب نستكمل واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. صاحبة هذه الرسالة فتاة في العشرين من عمرها، تقول ارتدي الزي الإسلامي، ويوجد في نادي سموحة يوم مخصص للسيدات لنزول حمام السباحة، وممنوع دخول الرجال نهائيا، ولكن والدي يرفض نزولي في هذا اليوم بدعوى أن الملابس تلتصق على الجسم عندما تبتل، وحرام على المرأة أن تظهر بعورتها أمام الأخرى. فأرجو إبداء الرأي في هذا الموضوع، لأني وأبي نعتز برأيكم ونأخذ به. اسمع كلام أبوك، أبوك كلامه صح، أبوك كلامه صح، لأنه لا يصح للمرأة أن تخلع ملابسها خارج بيتها مطلقا، مطلقا لا يصح أن تخلع المرأة ملابسها خارج بيتها. فطبعا مسألة حمام سباحة ومش حمام سباحة، فمش في رجالة في الحمام، في نادي، في دادي، في رجالة، في خدم، في غفر، في فرض حد تلصص عليك، كل ده مش مظبوط. ثم إن لا يصح المرأة أن تظهر عورتها أمام امرأة أخرى. فاسمع كلام باباك. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول إنه مرض بمرض بالقلب، ومكث بغرفة الإنعاش 15 يوم، ثم بالغرفة العادية دون حركة لمدة شهر ونصف. يقول منعت من الحركة تماما، حيث كان المرض قصور التاج الشرياني وجلطة بالقلب. كنت أتيمم بضرب كفي على السرير الذي أقيم عليه، فهل هذا جائز أم علي الإعادة؟ وهل صلاة النوافل تجبر تلك الصلاة؟ هو طبعا زي ما قلنا قبل كده أن التيمم فيه اختلافات، ناس قالوا الأرض، وناس قالوا ما غير الأرض لا، وناس قالوا وناس قالوا. فإذا كان أنت صحتك كويسة وربنا شفاك وعفاك وتستطيع أنك تعيد مع كل فرض آخر عن المدة دي، يبقى كويس. صحتك لا تستحمل ولا تحتمل هذا، يبقى تاخد بالأرخص، يعني الرخص وبالمذهب الأسهل وخلاص. نعم. سيدة مقيمة بالريف تقول مات زوجي وترك مساحة أرض زراعية وقد ورثت للأولاد، وأخذت نصيبي بالحق، ولكن يا سيدي أريد أن أكتب لأولادي الذكور جزء من نصيبي وأنا على قيد الحياة. حرام، جهنم وبئس المصير. مفيش حد يكتب لأولاده حاجة أبدا، تغيير لشرع الله وتغيير في المواريث لا يصح. يقول صاحب هذه الرسالة والدي يطلب مني حلق لحيتي، ويقول طاعة الوالد فرض واللحية سنة، فهل أطيع؟ أيوة، أطع أباك، أطع أباك وخلي أخلاقك كويسة ومعدنك كويس، وتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات، في العبادات وفي الأخلاقيات وفي السلوكيات، وأطع أباك، حيدعي لك وربنا حيوفقك، وحيجي عليه وقت أبوك يقتنع بأنك أنت على حق ويسمح لك. لكن لو إحنا قلنا تحلق لحيتك وتطيع أبوك، ولا تعصي أبوك وتربي لحيتك، لا، تحلق لحيتك وتطيع أبوك، هكذا رأي العلماء. يعني لي ابنان سافرا الى، يعني دي ما يسرش عليها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لان حلق اللحية مش معصية للخالق، ها، انما هي من المندوبات او هي من السنن المؤكدة، ما هياش من الفرائض. نعم. زي بالضبط الاب اللي يقول لابنه ما تنزلش الجامعة تصلي جماعة، صلي في البيت منفردا. فلو عصى ابوه ونزل صلى في الجامع الظهر جماعة، غلطان، صلاته مش مقبولة. لكن لو ابوه قال له ما تنزلش تصلي الجمعه، هنا لا، يعصي ابوه وينزل يصلي الجمعه. واضح؟ نعم. يقول صاحب هذه الرساله لي ابنان سافرا الى الخارج، وفق احدهما في الحصول على مبلغ من المال اكثر من اخيه، وبعد عودتهما ساهما معي في بناء منزل للاسره كلها. والسؤال، هل يجوز لي طاعة تعويض الابن الذي ساهم بكل ماله عن طريق منحه أي ميزة عن أخواته؟ لا، ما فيش ميزة، تسد له فلوسه بس، تسد فلوسه، الفلوس اللي دفع أكتر ياخد فلوسه، ويبقى قرض لأبيه قرض حسن وقرض كويس، وربنا يثيبه على ذلك، أو هو يعتبرها منحة وهبة للأب والابن وماله لأبيه، يعتبر ما دفعه منحة لأبيه خلاص. لكن انت ما تميزوش عن اخواته الا اذا كنت هتيجي للبيت وتكتبه بقى وتقسمه على اساس كل واحد دفع قد ايه، يبقى انت دفعت قد ايه وابنك ده دفع قد ايه وابنك ده دفع قد ايه، يبقى تقسم حصص بكل بحسب ما دفع واملك، ده وضع تاني. والكلام ده اذا كانت الارض موجودة اصلا يبقى بتقوم الارض تساوي قد ايه، والمباني تساوي قد ايه، ويبقى الحصة قد ايه، وياخد قد ايه كم سهم، وهكذا العدل العدل. نعم. سيدة تقول: اذا قمت باخفاء جزء من مرتبي او من دخلي على زوجي، وذلك لحرية الانفاق ولشراء اشياء خاصة بي، فهل هذا يعتبر حرام او يعتبر كذب على الزوج؟ لا، واخذ عليه. لا، ما يعتبرش حرام ولا يعتبر كذب على الزوج، لان مالك ده ذمتك منفصل، الذمة المالية للزوجة منفصلة عن ذمة الزوج. حاجة واحدة بس بتقيدها، وهي انها ما صحش تخلع نفسها عن مالها او تنزل عن مالها لحد او تتصدق بمالها كله، لا حدود في الثلث، فما زاد عن الثلث تستأذن فيه. لكن ده قرض شهري بيجيلك مقابل عمل، اجر مقابل عمل، ممكن تخفي منه جزء تدي لابوك تدي لامك تتصرفي فيه، مفيش بأس. نعم. يعني اجر الزوجة من عملها من حقها وليس من حق الزوج. ما فيش بقى حد يقول ما هو اصله هو سمح لها بالعمل وده وقته، والوقت ده مفروض يكون مخصص له، فهو سمح لها بالعمل يبقى هو مستحق للاجر. لا يا سيدي، ما هيش امل لديك. الكلام ده بيكون عندك عبد ملك يمين، وتشغله عند الغير وتاخد فلوسه وتديله جزء وتاخد جزء، ما فيش ما يمنع. انما دي زوجة حرة ولها من الحقوق ما هو لك، فأجر الزوجة مقابل العمل من حقها منفردة. عجبك مش عجبك قعدها في البيت، إنما أنك تشغلها وتاخد فلوسها يعني شكلها وحش أوي. كنا هي بقى تشتغل وتجيب فلوسها طواعية مختارة، وتجمل بيتها، تجيب حاجة زيادة، تجيب لنفسها هدوم أكتر من الهدوم اللي أنت تقدر تجيبها، تساهم في البيت بحاجة، تجيب حاجة متطوعة، بكتر خيرها وتشكر على ذلك، لكن مش فرض عليها. نعم. سؤال: لدي عمارة من 4 أدوار، منها شقة مؤجرة من حوالي 20 سنة، وقد تم الإيجار بدون أخذ أي مبلغ كخلو أو مقدم بسبب ظروف للساكن، ولكن الآن وبعد وفاة المستأجر وكبر أولاده الذين لم يصبحوا بحاجة للشقة، وقد طلبت استعادة الشقة لظروف زواج ابني، فطلب أبناء المستأجر مبلغ 30,000 جنيه، ونظرا لشدة حاجتي لها فأنا على استعداد لدفع هذا المبلغ. والسؤال: فهل يعتبر هذا حرام علي أم على المستأجر أم علينا احنا الاثنين؟ ولا عليك ولا علي، المسألة مسألة تراضي. التراضي ما دام فيه تراضي بين الطرفين، ما فيش اجبار، ما فيش استغلال حاجه، ما فيش ابتزاز، يبقى ما فيش بأس من التراضي بين الاثنين، لان الوضع الحالي دلوقتي خالف كل وضع. الوضع في الاصل ان الايجار له مده، وان صاحب البيت من حقه انه خلاص الاجر. كان زمان كده، وكان زمان المساكن فاضيه، وكانوا اهل اسكندريه يروحوا يملوا جراد الميه من البحر ويرشوا الشقه بميه البحر عشان العين تروح، وطول ما تماشي وتلاقي صاحب البيت بيجري وراك ويتحايل عليك. الوضع اختلف والظروف بقت مختلفه، زي الارض الزراعيه وايجارات الارض الزراعيه والحوادث دي كلها، اصبحت المواقف دلوقتي مواقف مختلفه تماما. فطبعا اذا كانت الناس دي مش في حاجه للشقه ومعاها ما يكفيها وتستطيع انها تسكن بره ولها سكن في الخارج، يبقى حرام عليهم انهم ياخدوا منك فلوس بلا مناسبه. لكن لو الناس دي مضطره انها مقابل اخلاء الشقه انها تضطر تاخد شقه تانية، تضطر تدفع فيها، فممكن انت تجيب لهم حته تانية تأويهم فيها، او شقه تانية، او مبلغ بالتراضي، ما فيش بأس، بس تختلف طبقا للوضع يعني. نعم. نعرف فضيلتكم بأنني قد أتممت حفظ سورة البقرة وآل عمران وجزء من النساء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وفجأة توقفت عن الحفظ لدرجة أنني أجد أنه يوجد شيء يبعدني حتى عن مسك المصحف وقراءته. أفيدوني أفادكم الله. لازم اتكلمت، لازم تباهيت، لازم تباهيت قدام حد، أو افتخرت قلت ده أنا حافظ كذا، أو وقفت ورا حد إمام بيصلي فغلط فرحت رده بقى وأنت فخور بنفسك أو بتمسك له على غلطة، أو قعدت تفتخر بهذا. فطبعا لازم يحصل كده، تتوقف يا كده يا في حاجة أنت بتعملها غلط. شكوت الوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. عارفين الكلام بتاع الإمام الشافعي؟ شكوت الوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فشوف نفسك وفتش في نفسك، وإذا كان في حاجة غلط بتعملها بلاش في الوقت نفسه تكتم عن الناس هذا الخبر ده، بتحفظ وإنك حافظ وإنك وإنك وإنك. وأنا شرحت لكم الكلام ده كتير، قلت لكم كنت بصلي في جامع في آخر الدنيا بعيد عن الدنيا كلها في بوكلة وأنا ساكن هنا، وكان الرجل يخطئ في القراءة وكان يقرأ كتير، وكنت بحب قراءته وصوته حلو والقرآن غالب، وكل ما زاد عدد الآيات اللي انت حافظها وصوته انت حافظها كل ما زاد أخطائك. يعني اللي حافظ جزء عامة بس عمره هيغلط، اللي حافظ سورة البقرة بس مش هيغلط، يغلط فيه. إنما ما ضم لها آل عمران لازم هيقع بقى، هيقع ليه بقى؟ لأن أنزلنا إلى وأنزلنا على في نفس الآية، قولوا آمنا، قل آمنا بما أنزل إلينا بما أنزل علينا، غلط خلاص هيجيب لازم هيغلط. فكل ما زاد الحفظ كل ما زاد الخطأ، والقرآن غالب. كنت بنقف على الراجل يخطئ ما كنتش أرده لأن حواليا ناس عارفين، مش عايز أقول لحد. طب وبعدين وجرى إيه؟ الصلاة صحيحة لأنها تصح، الصلاة تصح بثلاثين حرف، آية من ثلاثين حرف تصح بثلاث آيات خلاص، والملائكة بتصحح. كل ده سمع لنصيحة شيخي لما قال لي ما تقولش لحد وتخفي هذا الخبر تمام. ففي ناس تحفظ تتباهى ويروح بينه. فشوف ايه الموضوع بتاعك ده، وشوف مين بشيخك اللي بيحفظك هنا واحكي له، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. نعم. سؤال: اريد ان اضع بعض المال كصدقة جارية لوالدي ابي وامي المتوفيين، في ماذا اضعه واكون واثقة بان صدقة جارية حقا في المسجد؟ في المسجد الجامع ده كل مليم وقرش انفق على المسجد ده، ولا زال ينفق عليه وسوف ينفق على المسجد، لسه ما خلصناش استلامه، لسه المسجد عليه فلوس لسه. يعني الناس اللي فاهم المسجد اتبنى خلاص يقول لك هيبقى صدقة جارية فين، لسه المسجد ما دفعناش الفلوس النهائية والتأمين وكلام من ده. فالمسجد ده طول ما الناس بتصلي فيه واحنا عايشين واحنا ميتين وبكره وبعده الى الى الى طول ما جمد قايم، هذه صدقه جاريه، صدقه جاريه. طب افرض احنا خلصنا فلوس المسجد علينا 200 ولا 250 الف جنيه للمقاولين دفعناهم خلاص وما عليناش حاجه، النور ده مش بياخد فلوس؟ النور ده مش بياخد فلوس؟ اللي بيكنسوا الجامع دول مش بياخدوا فلوس؟ ها؟ الحاجة اللي اتكسرت او اتقطعت مش هتتصلح، وهكذا صيانة المسجد دي، دورة المية الحنفية الخرطوم شدوه وقعوه مش عايزين نجيب خرطوم، وهكذا. اهي دي اسمها صدقة جارية، هي دي الصدقة الجارية الموجودة حاليا، هي دي. زمان كانت الصدقة الجارية كتير الوقف اللي كانوا بيوقفوه، الاوقاف بتاعت زمان، لكن دلوقتي مفيش للأسف الشديد، مفيش الصدقة الجارية دي الا اذا كان يعني مستشفى بتعالج الفقراء والفقراء بس. يعني برضو دي احتمال انها تبقى صدقة جارية زي الأباري، المركز الطبي اللي بنعمله في الأباري، يعني احتمال هيبان برضو، لان احنا مخصصينها لهذا لعلاج الفقراء، حاجات زي كده، دي الصدقة الجارية. نعم. سواء هنا او عند غيرنا، يعني مش انا بقول احنا بس، يعني عشان يتفهم كلامي غلط، يعني مثلنا مثل غيرنا، يعني من يعمل عملنا فهو كذلك. ها؟ يعني اللي بيبني جامع برضو في اي مكان ايا كان بدل بيبنى لله هو صدقه جاريه. يعني احنا بنضرب امثله بما عندنا، مش معنى كده ان ما عندنا فقط، لا، ما عندنا وما عند غيرنا ممن ايه يماثلنا في العمل يعني. نعم. امتلك محلا تجاريا، قسمت راس مال هذا المحل الى جزئين متساويين، جزء لي والجزء الاخر على الاسره بنسب، الام واحد، الابن اثنين وهو متزوج، البنت واحد وهي متزوجه، البنت واحد وهي خاسر. لكن هذا الابن وهو من رواد هذا المسجد اشار علي بان ذلك التقسيم يعتبر هبه ويجب ان تتساوى فيه الجميع، رغم ان ذلك سوف ينقص من نصيبه، فما رايكم؟ ده هو لا هبه ولا حاجه ولا ينفع هبه، لانه عشان يبقى هبه معناها ان كل واحد فيهم ياخد حقه ونصيبه من ايراد المحل بالنسبه له. دي اول حاجه. الحاجه تاني من حقه يبيع، يعني الابن يطلع في دماغه يقول لك انا عاوز ابيع نصيبي، تشتريه انت بالشفعة تشتري، ما تشتريش بيها للغريب، وحر ما تقدرش تقول له لا. ادي الهبه، ويتساوى فيها الذكر والانثى. انما انت كاتب الكلام ده لهم عشان بعد الوفاه يبقى ده لهم، يبقى انت بتعدل في الميراث. فده لا ينفع كده ولا ينفع كده، فانت ما تكتبش حاجه لحد، المحل كله يبقى باسمك، وطول ما انت عايش مالك في ايدك، ادي لاولادك زي ما انت عاوز، وانفق عليهم زي ما انت عاوز، وادي مراتك زي ما انت عاوز من ايراد المحل، وساوي بينهم، وايدك تبقى العليا ويبقوا فرحانين بيك، وتوطي البت على ايدك تبوسها وانت بتديها العيديه. لكن لما تكتب لها ويبقى ده من حقها، يبقى يوم ما توقع انت جوزها يقول لها ابوك ده مرض شيخوخه، انت هتلف بيه على المستشفيات، خلاص كبر، يحمد ربنا يا اختي يديك عمره. وساعتها تعيط وتيجي تقول لي ولادي وكتبت لهم مش عاوزين يودوني المستشفى. ما انت اللي عملته في نفسك غلط اللي انت بتعمله. ابنك بينبهك على حاجه لكن مش كامله، يقول لك الهبه تساوي فيها بيني وبين اختي، انت مدين اتنين تدي اختي اتنين زيي، او تدين واحد زي اختي، تتساوى الهبات. الكلام ده له هبه، هل انت بتوهبهم؟ يعني هم يملكوا فعلا باسمهم ويملكوه وياخدوا النصيب، ياخدوه يقبضوا. يعني لما تيجي اخر الشهر او اخر السنه ارباحك 10,000 جنيه، هتقسم عليهم كل واحد ياخد فلوسه بما فيهم بنت القاصر دي؟ هتاخد فلوسها؟ او هتشيلهم لها من حقها ما تمدش ايدك عليهم؟ اذا كان كده تبقى هبه، يبقى ابنك له حق ولازم تساوي. بين الاولاد الزوجه ملهاش دعوه، الزوجه بره. نعم. سبق وأن عرضت على فضيلتكم موضوع والدي رحمه الله، والذي كان يملك مع عمي منزلا بالبلدة، وقد اضطر والدي أن يشتري نصيب عمي بالمنزل بسعر خيالي وبأموال بعض إخوتي، مما جعله رحمه الله يوصي بأن يقسم نصف هذا المنزل المشترى بين إخوتي الذين ساهموا فيه دون بقية الإخوة. وقد تفضلتم بالإجابة بعدم شرعية هذه الوصية، وأن المنزل ككل يورث، وأن ما دفعه هؤلاء الإخوة في نصف المنزل يعتبر دين على البيت يسدد عند بيعه. والآن تبرز المشكلة في كون الثمن الذي دفع في نصف البيت المشترى باهظا ويفوق ضعف ثمن المنزل كله إذا عرض للبيع. والسؤال، يبقى يتقسم حصص، يبقى تقسم حصص على طول، يبقى يتقسم حصص. يبقى هنعمل ايه؟ ما انت بتقول لو عرض للبيع اللي اخواتك دفعوا 20,000 جنيه، والبيت لو اتباع ب 10,000 جنيه، اتباع ب 10,000 جنيه، ياخدوا ايه؟ ياخدوا قسمة غرماء بالنسبة. خلاص دفع اخوك 10,000 جنيه خدهم خمسة، خلاص يبقى هو بر ابوه بر اخواته، ان البيت بقى بتاعكم ومفيش فيه شركه، والعم طلع بره والبيت بقى بتاعكم انتوا قاعدين فيه لوحدكم وخلاص. هو لما دفع الزياده، مش دفع الزياده وهو يعلم تماما انه ده اكتر مما يستحق ثمن البيت، دفعه لان العم استغل الوضع ومش عاوز يبيع، فاداله الثمن اللي يرضيه عشان ياخد البيت يبقى بتاعه. يبقى الاخ اللي دفع الفلوس يحتمل هذا كله. انما انك تديله نص البيت ازاي؟ ما انا مش فاهمها. يعني انت عاوز نص البيت يتقسم بين اخواتك اللي ساهموا، طب اخواتك اللي ساهموا دول هل ساهموا بنصيب واحد؟ يعني كلهم دفعوا زي بعض؟ هل كلهم دفعوا زي بعض؟ وبعدين هنرجع نخش في المشكلة تاني، ان هو كان عاوز يشتري من اخوه عشان البيت يبقى بتاعه وبتاع عياله. دلوقتي هتتكرر المشكلة بينكم وبين بعض كاخوات بقى. اخواتك اللي هياخدوا نص البيت ده بقى ودفعوا فيه قد كده، عاوزين يعملوا ايه بقى؟ يعوضوا اللي دفعوه ازاي؟ ياخدوا النص التاني بقى، ياخدوا النص التاني، ما انتوا ستة ودول اتنين، ياخدوا النص التاني. وبعدين الاتنين اللي خدوا النص التاني بقوا اتنين، يبتدي تتكرر المأساة. ها الحدوتة تبقى شكلها ايه؟ ما اعرفش، مش عارف اقول لك ايه. الراجل الله يرحمه مات، وبيقول الولاد دول سهمهم ودفعهم، دفعوا قد ايه؟ هو ابوك دفع قد ايه؟ نعمل نسبة، نعمل حصص. يعني الحل الوحيد اذا كنت انت مصر على هذا وابوك ما يقصدش تغيير الميراث والمسألة مسألة عدالة ودفع اكتر مما يجب، نقول ابوك دفع قد ايه؟ 10، والاخ ده دفع ايه؟ 20، والتاني دفع قد ايه؟ 30. تبقى النسبة 1:2:3، يبقى ابوك له 1، والواحد ده هيتقسم على الكل بما فيهم اللي دفعوا. واللي دفع 2 ياخد ايه؟ نصيبين. واللي دفع 3 ياخد ايه؟ 3. يبقى كده. نعم. نحن 7 اخوة 6 بنات وولد، وقد كان ابي يمتلك قطعة ارض في منطقة سبا باشا، وفي عام 65 اقام عليها دورين، كل دور عبارة عن شقة واحدة، وقام بتسكين الدور الارضي بايجار شهري حسب لجنة التقديرات وبدون اي خلو او مقدم. واقمنا نحن مع ابي وامي بالدور الاول منذ عام 1965. وفي عام 1975 اقام اخي دور لسكنه من ماله الخاص عند زواجه. وفي عام 1980 وعام 1985 قامت اختان لي ببناء كل واحد دور اخر من مالهم الخاص. وهكذا وصلت العمارة إلى الحد الأقصى، ولم يعد هناك إمكان للتعليع. ويلاحظ أن تكاليف البناء تمت كل على نفقته الخاصة مع دفع إيجار شهري حسب تقدير لجنة التقديرات، ويتم خصم 50% من قيمة الإيجار لحين سداد التكاليف المدفوعة في البناء. وتوفي والدي رحمه الله في العام الماضي، وهناك اختلاف حاليا على كيفية وصول الحق إلى كل منا حسب نصيبه الشرعي في العمارة. هناك رأيان: الأول أن يجمع الإيجار الشهري ويقسم حسب الشريعة على الأبناء، ولكن في هذه الحالة يقع ظلم على من لا شقة له بالعمارة، لأنه لو كان الميراث عبارة عن دورين فقط بدون تعلية أخرى لكان من الممكن بناء 3 أدوار وبيعها تمليك. الرأي الثاني فهو أن يتم تقدير قيمة الشقق كما لو تم بيعها تمليك، ويخصم من قيمة كل شقة تكاليف البناء كأنها بنيت حاليا، والفرق بين المبلغين يكون من حق الورثة كلهم، يقسم بينهم حسب الشرع. وفي هذه الحالة يجد إخوتي ممن لهم شقق بالعمارة أن هناك ظلم يقع عليهم. كل ده كلام لخبطة، واللي قال الكلام ده طبعا بعد السؤال اللي ملوش شأن. دلوقتي الحل كان ماشي صح خالص. الولد معاه قرشين، يابا حبني دور فوق، ابني يا ابني بنا، اتكلف كام الدور يا ابني؟ 10,000 جنيه. الشقة تتأجر بكام؟ ب50 جنيه. 25 جنيه تدفعهم ايجار، و25 جنيه تكليف المبنى لحد ما تخلص اللي عليك. خلاص انتهينا. الكلام ده كان في الاول. لو كان الولد لما جه يبني ابوه باع له الشقة الهوى دون الارض، والارض تبقى ملك المشاع للجميع. انما دلوقتي ده الارض بما عليها من مباني ملك الاب اللي مات، واصبح الثمن المباني سواء اتكلفت في وقتها او ايا كان، ده اتكلف اكتر من ده، ده اتكلف بعد ده، مش موضوعنا. موضوعنا دلوقتي ان اصبحت العماره لها دين، السكان عليهم ديون، بيدفعوا هذه الديون وقاعدين في شققهم. انت بقى كنت صغيرة ما كانش معاك فلوس، او ما اتجوزتيش، او ما حدش بنالك، حظك بس. لو انت فاهمة ان الانسان كله هيبقى متساوي، كل الناس هيبقى متساوي ازاي؟ مهما عدل الأب بين أولاده في كل شيء، في التعليم وفي اللبس وفي كله في كله في كله، مهما عدل يحصل إيه؟ وطلع الاثنين دكاترة وفتح لده عيادة وفتح لده عيادة، طلع الاثنين جزارين وعمل لده دكان وعمل لده دكان، وعلم الاثنين الجزارة والشغل ده كله، ده بيجيله زبون وده ما بيجيلوش، ده بيرزق وده لأ، هيعمل ايه؟ ما احنا كلنا ولاد ادم وحواء، لكن فضل بعضكم على بعض في الرزق، هنعمل ايه؟ فهو الحل السليم انه كما لو كان الاب عايش، كما لو كان الاب عايش، الحل بيحصل ايه؟ بيلم الايجار وبياخده مخصوما منه تكاليف البناء بالتقسيط، مش كده؟ خلاص هيتلم الايجار مخصوما منه تكاليف البناء بالتقسيط، والباقي يتوزع طبقا للنصيب الشرعي، بس هو ده صح. في حل بقى ملوش علاقه بالصح، ده الصح، في حل بقى موده محبه، اللي ما بناش شقه وما لحقش يبني، اخواته اللي بنوا بقسطهم يحاولوا يشوفوا فاضل قد ايه عليهم ويلموا اللي فاضل عليهم ده، علشان لما يتوزع كمبلغ كبير كده يقوم يصيب اللي ما بناش شيء يستطيع انه يكمل عليه ويشتري حاجة بره. بس يعني المبنى تكلف 20,000 جنيه، بيدفع كل شهر 50 جنيه، حليني بقى على ما يخلص ده، ولا الورثة هياخدوها؟ لا، انت الوقت عليك كام؟ سديت 5000 عليك 15 جنيه، 1000 تجيبهم، ده جاب 15 وده جاب وده جاب وده جاب، اتلمت الايه؟ تمن المباني. وبعد كده يبقى اللي ما بناش يستطيع انه يعمل انه يجيب لنفسه حاجة. نعم. قلتم فضيلاتكم ان الانسان لابد قبل ان يعلم الناس ان يأخذ الاذن بدءا من شيخه حتى الله عز وجل، ومن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الاذن من الله ورسوله؟ الاذن من الله يا ابني بالوحي، بالوحي، ان الرسل ما بقتش رسل الا بايه؟ باذن من الله، والانبياء كذلك بوحي، ينزل جبريل يقول له، ده اللي هو الاذن من الله. الاذن من الله لمين؟ للرسل. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، ادي اذن الله تبارك وتعالى. اذن الرسول، اذن الرسول في حياته لسته من الناس، ثلاثه من المهاجرين وثلاثه من الانصار، كانوا يفتون على عهده، على عهد النبي وهو عايش عليه الصلاه والسلام، في سته كانوا بيفتوا ماذون لهم بالفتوى، ثلاثه من المهاجرين وثلاثه من الانصار. ثم اذن للصحابه عموما بعد ذلك، اصحابي جنبهم بايهم اقتديتم؟ اهتديتم. الصحابه بعد كده علموا التابعين واذنوا لهم وهكذا. فقد يحدث، قد يحدث ان يؤذن احد من الناس بعد ما يصل لدرجه كبيره من العلم، قد يؤذن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنام، برؤيا يعني. وطبعا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا اعرف واحد من القاهرة، من رواد مصر، من رواد مسجد مصر قديم، جه في يوم من الايام لقيته بيؤم الناس في الصلاة، فجيت قلت له الله انت بتؤم الناس في الصلاة، صحيح انت حافظ وحامل وكده بتؤم الناس، والناس طبعا شايفك ملتحي وشايفك كبير في السن هتستفتيك وكده، يا ترى انت مستعد لذلك ولا ايه؟ حاجه زي كده بتكلم، بس انا باخد منه. ففوجئت بانه النبي صلى الله عليه وسلم جاء له في المنام وقال له وامره ان يؤم الناس. خلاص انا بقى شيخه، يبقى انا طبعا الكلام ايه جبني، خلاص ماليش ولا في التراب في الطحين. أو ده قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وأذن له أو أمره أن يؤم الناس وهو صادق لا يكذب، يعني أحسبه كذلك ولا أزكى على الله أحد. أو ده قال له الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يؤم الناس أو يفتي الناس أو يعلم الناس بقى له الإذن من رسول الله بالمنام، يعني بالمنام الرؤية الصادقة يعني. وأما الإذن من الشيخ اللي هو بيعلمك، مش أي شيخ، يعني مش اي شيخ كده يقول لك روح علم، لا، اللي علمك، اللي حفظك، اللي فهمك، اللي قراك، اللي كتبك، اللي عرف مستواك، يوم يقول لك يديك الاذن تقوم تبقى بريء، تقوم تبقى في الصح، تقوم تبقى في السليم. لان مثلا قد يجد الشيخ في أحد مريديه وتلامذته شيء من العنف، يوم ما يدروش إذن، لأن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما يدروش الإذن. قد يجد فيه شيء من التزمت أو التحيز لفكر، يوم ما يدروش إذن. قد يجد فيه شيء من النقص، محتاج لسه، ما يدروش إذن، وهكذا. مسألة متروكة للشيخ، هو أدرى بيك. زي الأب، الأب اللي مرض بابنه، أكتر الناس يعرفك مين؟ أبوك. أبوك اللي شالك على حجر وأنت بتسخ على روحك، وشافك وأنت بتحبيه، وشافك وأنت بتحب إيه وبتكره إيه، وتخاف إزاي، ولما يصغر لك تخاف ولا لازم يمدك على رجليك. أبوك عارف أنت إيه وأولك وآخرك وهكذا. فالشيخ أدرى، خصوصا إن الشيخ يرى بعين بصيرته. الشيخ مأذون ومأذون، وربنا منور بصيرته، ومخلص فيك وبينه وبينك أكتر من اللي بينك وبين أبوك. ليه؟ لأن أبوك بينك وبينه الهوى، هو يرى نفسه فيك، ويراك امتدادا لحياته، وإحساسه بالحب لك فطري غريزي. الشيخ مش كده، الشيخ بيحبك مش بالغريزة، الشيخ بيحبك بأمر الله، لأن ربنا أمر الحب في الله. وما حبكش الشيخ ما يديكش، وما عرفش يديك، كلامه ما يطلعش من القلب، يطلع من اللسان، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، وما خرج من القلب يدخل إلى القلب. إن ما كانش الشيخ يقعد القعدة دي وهو بيحب اللي قاعدين يسمعوه، بيحبهم ما يستفيدوش منه حاجة، مش هيديهم من قلبه، هيتلكك يوم ما يتعب، جاله شوية مغص شوية صداع يقول لك أنا تعبان يعتذر. لكن اللي بيحبهم هيجي على نفسه مهما كان بيه، هيجي على نفسه مهما كان رأيه، هيقول الصح، لازم هيخاف عليهم، هيخاف على مستقبلهم، خايف عليهم، عاوز ربنا يحبهم، عاوزهم يحبوا ربنا. هذا الإخلاص وهذا الحب الصادق بلا غرض أشد من حب الأب لابنه. فيوم ما بيديك الإذن بيديك الإذن وهو عارف. وساعات الشيوخ ما تديش الإذن إلا بالإذن كذلك. يعني أنا أعرف شيخ رحمة الله عليه، وكان له ناس، وناس فيه بيحبهم قوي، وفيه بيحبهم جدا، وفيه ناس على مستوى فيه كبار في السن وفيه صغار في السن، متحير متحير. وفوجئت في يوم الآن بواحد من تلامذته، لقيته جاي يستشيرني ويسألني في سؤال، بيقول لي الشيخ قال لي أما توصل المدينة المنورة تقف أمام المقصورة النبوية على بعد، وتقول لسيدنا رسول الله فلان يسلم عليك ويسأل. الشال اللي انت عطته له فين؟ ويديه لمين؟ فجاي يسألني يقول لي حقف أنا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له الشيخ فلان بيسلم عليك، وبقول لك الشال اللي انت عطته له يا سيدي يا رسول الله فين حت؟ فين هو؟ ويديه لمين؟ قلت له انت مالك؟ ما على الرسول الا البلاغ. هو انت هتقول حاجه غلط؟ التبلغ وخلاص، واحد بيبلغ رساله بلغ. فانا استغربت جدا من هذا الموضوع، لكن فهمته، لكن فهمته. وكان الشيخ متحير وقاربه الاجل، وكانه متحير ياذن لمين؟ يحمل اللواء من بعده. فطلب المدد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة أنا يعني عاصرتها أو شفتها، فطبعا الله أعلم بهذه الأمور، لكن أعتقد أن في حاجات زي كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى له رجاله، له رجاله، له حزبه. ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله، حزب الله ده مأذون له. الحزب ده اللي مأذون له بتوفيق الله بالإذن، اللي قال فيه ربنا واجعلنا للمتقين إماما، اللي جه إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مش بتاعتك دي، مش بتاعتك دي، بتاعت إيه؟ ربنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فالإمامة مش معنى ان واحد بيصلي بالناس في الجامع مقيم شعائر وخلاص، او بيصلي بالناس جماعه وانتهينا، مش ده المقصود. مقصود بالامام هنا الداعي الى الله اللي له منهج وله ناس وبياخد بايديهم حاجه زي كده. فدي بتوفيق الله باذنه مش اي حد. فدول حزب ودول ناس ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم لهذا الغرض، يرزقهم الاخلاص ويرزقهم التوفيق وما الى ذلك. هذا ما نعتقده، هذا ما نعتقده والله اعلم. من هنا بنقول ان الانسان ما يورطش نفسه ويعرض نفسه لحاجه قد يكون هو مش قدها، قد يكون مش قدها. ما يجيش بقى يجاوب يقول لك من اجتهد فاخطا فله اجر، من اجتهد فاصاب فله اجران. لا، من اجتهد فاخطا واجتهد فاصاب ده المجتهد، اي من حصل ادوات الاجتهاد واذن له فيه. كذلك يعني مش واحد يجتهد برضه، لازم يوزن له، لازم يوزن له. يعني الامام مالك ما اجتهدش الا بعد ان اذن له من شيوخه في المدينه، والا كان يقدر يقعد كده يقول حدثني فلان عن صاحب هذا القبر انه قال؟ كان يقدر يتكلم كده يقول كده؟ اذن له. واذن لابو حنيفه من الشيخ الاكبر امام المدرسه عبد الله بن مسعود، نظر المدرسه، نظر المدرسه في الكوفه كان عبد الله بن مسعود ابن ام عبد. هذه السكه ماشيه اهي، هذه السكه ماشيه اهي. الامام الشافعي اذن له من الامام مالك والاذن له، والحقه بالليث في مصر، الليث بن سعد، فألحق به، ألحق بالليث بن سعد وأذن له. وكذلك الإمام أحمد، وهكذا. فالسكة ماشية بالشكل ده. ولذلك هتجد البخاري اللي احنا بنقرأ فيه هنا، هتجد أخبرني فلان إذنا، بتسمعوها ولا بتسمعهاش؟ إذنا أي أذن له بالرواية. أخبرني فلان سماعا، أنا سمعته، كنت قاعد وسمعته، بنقعد عليه في الرواية، وهكذا. فالمسألة مش جهجهون يا ابني. في نفس الوقت هتجد، طيب ما في بقى ناس عمالة تفتي وتقول ودعاه وبتاع وحاجة كبيرة وشيوخ طرق وشيوخ كذا وكذا وكذا وحاجات زي كده، ولا إذن ولا بتاع، وناس كويسين وكل حاجة. أيوة مال، ما تطمنش أنت، مش عرفك إنه واخد إذن ولا مش واخد إذن، تجيبها منين دي؟ لكن هو مش هيتكلم، مش هيقول. دي نقطة. النقطة التانية إنه دايما الحق ما يبقاش متجرد ومنفرد في الدنيا أبدا. لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يجعل الدنيا دارا للحق أبدا، لم يشأ ذلك. دار الحق هي الأخرى، الحق المطلق في الآخرة بس. عشان كده قال لمن الملك اليوم، ما هو الملك لله من الأول للآخر. إن مش معنى قال اليوم لمن الملك اليوم، طب وقبل كده ما كان الملك لله برضه؟ لا، بس كانت الناس مش عارفة، وكانت الناس بتشاركه وكانت بتنازعه في الملك، لكن في اليوم ده تسقط الدعاوى. عشان كده قال لمن الملك اليوم. لكن اليوم وامبارح واول امبارح ما هو الملك بتاعه برضه. فالمهم انه لم يشاء الله تبارك وتعالى ان يجعل الدنيا دارا للحق المطلق، وانما اراد ان يجعل الدنيا دارا للحق والباطل، يسير الحق فيها جنبا الى جنب مع الباطل، وللباطل أهله وللحق أهله، وكل أم يتبعها ولدها. من هنا هتجد المريد، المريد ما أقصدش بقى الطرق الصوفية، أقصد المريد بمعناه أن هو أراد الله ودار الآخرة. اللي عاوز يتعلم، المتعلم، المتعلم الصادق النية، اللي عاوز يتعلم من اجل الله، مش عاوز يتعلم عشان يقول انا اتعلمت، مش عاوز يتعلم عشان يجلس اليه، مش عاوز يتعلم عشان يخش الجامع ويلاقي الناس بتدور على امامه يروح واقف الله اكبر ويقف يترنم ويغني بالقران بقى ومبسوط وسعيد بنفسه. اللي عاوز يتعلم لوجه الله عشان يعبد ربنا على الوجه الصحيح، مش عشان يعلم، عشان هو يبقى متعلم، عشان هو يصل الى الله، مش عشان يقول لحد حاجه، عشان هو يعرف، بيبعته ربنا للداعي الحق المأذون له بالحق ومن الحق، يروح له كل ميسر لما خلق له. واللي عاوز بقى، زمان كان عبد الناصر كل شوية يطلع قرارات يشيل مجلس إدارة الشركة ويجيب مجلس إدارة الشركة، الراجل رئيس مجلس إدارة الشركة يسمع الصبح يقرأ الجورنال يلاقي التعيين زيد عبيد محمدين رئيس اللي مجلس إدارة شركة كذا، شركته. طب وأنا؟ مفيش. أس يروح حاطط الجورنال ومتلقح في السرير، معيط مراته مالك، الحمد لله اللي ما خدوكش السجن، رضا كده حلو. بينزل سكرتيره بقى يجيب له ايه؟ ورقه من المكتب، هو ما راحش الشركه. طب يعمل ايه ده؟ يجري بقى على المشايخ وسيدهم ادعي لي يا سيدنا الشيخ. ادي واحد شفت انا الحاجات دي وشفتهم عند شيخي، رؤساء الشركات دول شفتهم عند الشيخ. ده رايح يقول للشيخ ادعي لي، وده رايح للشيخ علشان يتقال انه من تلامذه الشيوخ، يوم يبقى راي الامين ونزيه يوم الرقابه الاداريه والمخابرات والتقرير والبتاع، مش هقول لك لا ده بتاع ربنا ده كويس ده، يوم ياخد المنظر ده، وهكذا وهكذا. فنرجع نقول حسب التلميذ المتعلم المريد الصادق، ربنا يرسله الى الصادق فيتلقى العلم على الحقيقه وينتفع، وغير الصادق او المنافق او اللي عاوز ينتفع يوم ربنا بعته لمين؟ لبتوع المناظر، يوم ما ياخدش حاجه. نعم. نجح بعض الاطباء في نقل كبد قرد الى انسان مريض، والسؤال هل يجوز شرعا نقل عضو من الحيوان الى الانسان؟ اوي يجوز جدا، ايه المانع يعني؟ ها ايه المانع؟ ولو انت فاهم الكبد بتاع القرد يفرق ايه عن كبدك؟ ده من التراب وده من التراب، والجسم ده ملوش علاقه خالص، الجسم ده مش هو الانسان، الجسم ده مركب زي ما قلنا يا اخوانا في كتاب هو الله، الجسم مركب يركبه القلب في رحلته الى الله عبر الدنيا، فاذا مات خرج القلب من هذا المركب ورماه خلاص بقى تراب، ويركب مركب اخر وهو مركب البرزخ، فاذا قامت الساعه خلع جسد البرزخ او ترك مركب البرزخ وركب مركب البعث، جسم يوم القيامه جسم تاني خالص، فاذا انتهى يوم القيامه بالمصير جنه او الى سعير يقلع البدله دي ويلبس بدله اللي داخلها، لانه بدله الجنه حاجه وبدله يوم القيامه حاجه تانيه، دي حاجه ودي حاجه. بدله يوم القيامه تتهز، بدله الجنه ما تتهزش، تتهزش بدله يوم القيامه تتهز. تتهز ازاي؟ لما يجي يعدي على الصراط يبقى واجل يبقى خايف، الجنه ما فيهاش خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بدله يوم القيامه ممكن ربنا يجيبه ويقول له ها هذه لوحدها كذلك هتجد الكافر يوم القيامة لو يبعث بجسم النار تبقى مصيبة سود، المؤمنين يدهسوا تحت رجليه، لأن اللي هيبقى ده درسه حجمه حجم أحد، اللي غلظ جلده 70 ذراعا، اللي بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة. ده إيه ده؟ حاجة قد إيه؟ حاجة قد ايه ده؟ حاجة طبعا ما تخطرش على البال. طب ده هيبقى يوم القيامة كده؟ لا، ده في النار يبقى كده، يكبر يتضخم وتغير جسم، بقى جسم ديناميكي، جسم له اسلوبه، جسم كلما نضجت جلودهم على طول، زي ما جلدك بتقشر كده، لما يتقشر كده تعمل ايه؟ يتقشر وبعدين يحط قشرة وبعدين قشرة تتشال وبعدين يبقى لونه فاتح شوية وبعدين يبتدي يبني، الخلايا تكتمل مش كده؟ تاخد لها أسبوع 15 يوم 20 يوم. لا ده دوكها جلد مخصوص، ده يتحرق ويكون نفسه على طول، مفيش عادم. فالجسم ده جسم ده ما فيهوش حاجة ده ما. نعم. مأموم وهو في صلاة الجماعة نسي بعد أن قرأ التشهد الأخير فسلم قبل الإمام تسليمة واحدة ثم أدرك أنه في جماعة، فماذا يفعل خاصة أنه لم يسلم التسليمة ولا حاجة؟ ولا حاجة، ما منش حاجة، لأنه من حقه أن ينفرد، من حقه أن ينوي الانفراد، ما جراش حاجة، ينتظر تسليم الإمام ويسلم تاني مع الإمام، يعني هو قال السلام عليكم ورحمة الله وعمل كده وفوق الإمام لسه ما سلمش، خلاص ينتظر بعد ما يسلم الإمام التسليمة الأولى اليمين يسلم هو مع الإمام التسليمة الأولى، الأولى برضه يعني يعيد تسليم الأولى مع الإمام ولا شيء عليه. إذا تزينت المرأة لزوجها في المنزل هل يجب إزالتها قبل الوضوء أم يكفي الوضوء عليها؟ حسب نوع الزينة، إذا كانت الزينة مما يسد المسام أو إذا كانت الزينة مما يجعل حاجز يمنع وصول الماء للبشرة يبقى لازم إزالتها، زي اللي طلاء الأظافر ده بقى يمنع وصول الميه للضفر يبقى ما ينفعش، زي الحاجات اللي بيحطوها في عينيهم اللي هي بتتشال كده زي البلاستيك، دي لازم تتشال ما تنفعش، كل ما يحجب وصول الماء عن البشرة لابد من ازالته عند الوضوء، واضح؟ لكن لو انها حاطة كريم، الكريم ده اول ما هتغسل وشها طب ما هتشان هتشان، ها؟ زي ما انت بتحط كولونيا مثلا، كولونيا بقى انت توضى طب ما خلاص، ها؟ المهم ان ما فيش فيه حائل بين المية وبين الجلد. نعم. تقول آنسة انها في حيرة شديدة وترجو ان تهدى الى الطريق السليم. تقول حفلة زفافي بعد شهر ودفعت عربون للمسرح والفرقة، ولكن حسيت اني اخطأت وحبيت ارض الله سبحانه وتعالى واعمل الزفاف في مسجد، ولكن اهلي جميعا رفضوا الزفاف في مسجد وبيقولوا ان هذه ليلة من عمر، هو في برضو ربنا بيغفر ويسامح في هذه الليلة، هو في زفاف في المسجد برضو؟ في حد برضو يقول الزفاف؟ هل زف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده او زفت له احدى نسائه في مسجده؟ في حاجة اسمها زفاف في المسجد برضو؟ كلام برضو ده كلمتي غلط، وكلمة اهلك بقى دي ليلة العمر وربنا بيغفر ويسامح فيها، كلمة غلط برضو. يعني ايه ليلة العمر يغفر ويسامح فيها؟ يعني ايه؟ ومين قال ان الليلة دي هتبقى ليلة العمر؟ ممكن تبقى اخر ليلة في عمرك. مين يقول كده؟ يعني عاوزين نبتدي حياتنا بطاعة الله وطلب توفيقه والدعاء اليه انه يوفق العروسة والعريس، ما تطلقش بعد شهر، ما تطلقش بعد شهر، ما تجوزهاش وبعدين تلاقيها عقيم او عاقر ما بتخلفش، او تتجوزه وتلاقيه ما فيش منه رجا، وترجع تقول لك العمل والسحر وتلف بقى، ها؟ والكتب اللي نازله في السوق دي كلها كتب التجاره، الشيوخ دلوقتي بقت بتتكلم في الجنس وبقت مصيبه سوداء. احنا عاوزين ربنا يوفقنا نبدا بالطاعه. حفل الزفاف ممكن يبقى حرام وممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى مباح. مباح؟ عامله مسرح، المسرح فيه ايه؟ فيه ناس بتتنطط ومن لوجيست وكلام من ده، ورجاله بتدف وماسكين البتاع ده وتيتي تيتي وبتاع وكلام المسخره اللي بيعملوها دي في الشوارع، عاملينها في مسرح ماشي، والست العروسه لابسه لبس ساتر للعوره ماشي، والناس بتاكل لقمه وخلاص منتهينا ماشي كويس، لكن في رقاصه بقى طالعة ترقص عريانه، بدأنا بالمعصيه. العروسه بقى قلعة غطاء الرأس وعامله شعرها عند المزين وبعد كده حطها مش عارف ايه وكلام مش مظبوط، وبعدين الموضه الجديده يقوموا العريس مع العروسه يرقصوا قدام الناس، حاجه مسخره وقله ادب. عريس غير محترم وعروسه غير محترمه، ما عندهاش حياء اللي تقوم تمسك عريسها وترقص بيه قدام الناس، ما عندهاش حياء، كلام مش مظبوط مش صح. في اخطاء بتحصل، ففي حفلات بتبقى كويسه شرعيه، ما فيش مانع الدف والقرع والغناء وماله يغنوا، بس اللي بيغنوا مين وبيغنوا بيقولوا ايه وما الى ذلك، فماله اعملي حفل الزفاف وكل حاجه، بس ما تخليش الحفله يبقى فيها معصيه. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: درسنا مع فضيلتكم من قبل في كتاب النكاح أنه لا زواج إلا بولي، فإذا كان الوالد متوفى والولي هنا هو العم وكان معترضا على الزواج وليس لسبب شرعي، وكانت الفتاة والأم والأخوال والخالات موافقون، السلطان ولي من لا ولي له، وإحنا لما درسنا الكلام ده لا زواج بدون ولي قلنا أن في آراء أخرى ان بيقول انه لا زواج بلا ولي للقاصر، الفتيات الصغيرات اللي لسه صغيره عندها 10 سنين و9 سنين و8 سنين و11 سنه ما تعرفش تميز، لكن اللي عندها 22 سنه و25 سنه دي فاهمه بتعمل ايه وعارفه بتعمل ايه، فاجيز لها ان تتزوج بغير ولي وان تزوج نفسها. في راي بيقول الكلام ده، ومصر على كده، مذهب مصر على كده، مذهب الامام ابي حنيفه علشان كده الراجل ما يقول لك زوجتك نفسي على ايه، كتاب الله وسنة الرسول ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، اللي هو بتزوج نفسها، ها؟ والمأذون يعتبر ولي لأنه مأذون من السلطان بتدوين وما إلى ذلك. نعم. فيعني إذا كان العم متعنت أو متزمت أو إلى آخره ما أنا ما أقدرش أعرف، ويمكن العم عارف مصلحتك أكتر منك وبيحبك ومنزلة أبوكي، ما أناش عارف، ما أقدرش أحكم. أنت سنك كم سنة؟ عاقلة ولا لا؟ رشيدة ولا لا؟ أمك رأيها إيه؟ ها؟ نعم. معروض علي أن أعمل في مطعم على البحر يقدم المأكولات ولكن يقوم بتقديم الخمور. ما ينفعش، مالك يبقى حرام؟ خلاص بدل مقدم خمرة ما ينفعش، حتى لو كان هيغسل صحون بس، حتى لو هيبيع ترمس ما ينفعش، حتى لو هيقطع تذاكر ما ينفعش. خلاص اصبح مجالسا. اصل مصيبة الخمرة يا جماعة غير لحمة الخنزير. يعني واحد بره بعت لي قال لي المحل اللي بيشتغل فيه في ما فيهوش خمرة لكن فيه لحم خنزير، يشتغل أو تشتغل بس لا تقرب لحم الخنزير، لا تاكله ولا تقربه ولا تقطعه ولا لك دعوة به. فهل يمكن لك ذلك؟ قال يمكن لي هذا. خلاص، لأنه مجالسة آكل لحم الخنزير مش حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ إنما مصيبة الخمرة ملعون شاربها وعاصرها وبائعها وشاريها وحاملها ومجالسها، هذه مصيبتها السودة دي. نعم. رجل احتلم ففوجئ بالاحتلام صباحا ويريد الذهاب للعمل، ماذا يفعل مع العلم بأن صلاة الصبح والظهر في وقت عمله؟ هل يؤخرهم لحين العودة للمنزل؟ لا، يغتسل ويصلي الصبح قبل ما ينزل، ياخد أجازة، ياخد أجازة عرضة. ايه يعني المشكلة؟ راح لعمل وبيشتغل رئيس وزراء، حتى لو رئيس وزراء ما يتأخر. ايه جرى ايه يعني؟ يدي تليفون لمدير مكتبه، قمت عندي مغص ابعت للدكتور، ويخش يغتسل ويصلي. عم يجي الدكتور المغص راح والحمد لله ويقبض وينزل. ايه المشكلة يعني؟ عاوز ينزل جنب ويروح شغله وبعدين لما يرجع يستحمى؟ ينفع الكلام ده؟ خلاص يعني الشغل مقطع بعضه. اخي يقول صاحب هذه الرسالة، امال العالم اللي في الشوارع دي في عز الصبح دول رايحين فين؟ جايين منين دول؟ ده انت تمشي في البلد الساعة 11 12 في القاهرة وفي اسكندرية تلاقي الدنيا زحمة زحمة زحمة. عالم العالم ده فين؟ العالم ده جاي منين وراح فين؟ كل العالم ده ما اشتغلش، امال بياكل منين؟ ده سبحان الله، ده اكن احنا بقى بتنزل علينا المن والسلوى. شغل مين يا عم؟ قول يا سيدي. يقول صاحب هذه الرسالة، توفيت والدتي بالأراضي الحجازية أثناء منادك أداء مناسك الحج، وفوجينا هذه الأيام بشركة للتأمين تطلب منا إعلام شرعي بالورثة لصرف تأمين على الحياة خاص بالوالدة، وبالاتصال بالجمعية المشرفة على بعثة الحج أفاد رئيس الجمعية بأنه ضمن مصاريف مناسك الحج حصل بوليصة التأمين بمبلغ 100 جنيه، وأي من الحجاج لا يعلم بتفاصيل الرسوم المسددة. والسؤال، هل يجوز صرف هذا المبلغ؟ وهل هناك إثم على الوالدة في حالة صرفه؟ الوالدة ما لهاش اسم، اللي ما تعرفش حاجة. الوالدة ما لهاش اسم، ما تعرفش حاجة. ويجوز صرف هذا المبلغ وإنفاقه صدقة على روح الوالدة في الخير، لكن ما تاخدهوش لأنه ما صحش، لأنه حرام. لكن ما تسيبوش لشركة التأمين، إلهي ربنا يفلسه. هتسيب له ليه؟ خدها وانفقها في المنافع العامة، لكن ما تدخلهاش بيتك. سيدة إنها حرام، تأمين على الحياة حرام. سيدة تبلغ من العمر، ماتت في الحج، يا هناها يا هناها، في أحلى من كده؟ وتقول لي بوليس التأمين، تأمين إيه؟ دي ناس مخها ضارب يا ابني. فطبعا أنت عشان ما تسيبش المبلغ حد ياخده ويتلعبوا فيه ويقول لك مش عاوز، طب إيه وتمضي؟ حطه في منفعة عامة، حطه في منفعة إيه؟ عم في بناء مسجد، في بناء مستشفى، في منفعة. نعم. سيدة تبلغ من العمر 72 سنة، تقول عندما أفتح باب شقتي أو النافذة أو أدخل بلكون الشقة يكون أطراف شعري ظاهرا وأكمامي مرفوعة من فوق الكف حوالي شبر. ما يدرش حاجة، ما يدرش حاجة. أنت من القواعد، 72 سنة من القواعد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، بس بشرط غير متبرجات بزينة. ما في عجوز متصابية، في عجوز، في مغنية بتطلع المسرح شدة وشها وشدة جلدها وعاملة شعرها قد كده ولها ألقاب مش عارف ايه، عندها مش عارف 90 سنة وانا كام سنة، اوعى عليها وانا كنت في ابتدائي وهي بتغني، ومسمينها كذا ومسمينها كذا ومسمينها كذا، وسبحان الله لغايه دلوقتي بتغني وعندها فرقه وحدوته وحكايه ورواية. انت بدي نقول برضو من القواعد؟ وبعدين متجوزه واد عنده 25 سنه من الفرقه بتاعتها، اخر جوازه لها جوازه نمره 114 ولا 113 حاجه زي كده. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القواعد بيقول ايه: فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، ومش بس كده، وان يستعففن خير لهن. العفه مطلوب. فاذا كنت انت مضطره انك تنشري غسيلك وترحز حلقه من على راسك، ما جرش حاجه، فتحت الباب للمكواجي ولا بتاع البوتاجاز، خد يا حاجه البومبا، الله يخليك يا ابني، وايدك متشمره شويه، ما جرش حاجه، ما جرش حاجه. نعم، بس بالشرطين اللي انا قلتهم دول: غير متبرجات بزين، وان يستعففن خير لهن. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله انها ترجو الاجابه عليها الان لان زوجها بيحضر هذا المجلس وتريد ان يسمع الاجابه بنفسه. تزوجت من عام من شخص ملتزم وعلى خلق ومتدين، ولذلك لم نهتم انا واهلي بموضوع الماديات والحقوق، وكان زوجي عنده الشقة وقمنا نحن بتجهيز الشقة وفرشها من جميعه، ولم يدفع زوجي مهر، ولم يكتب لي في عقد الزواج مؤخر إلا مبلغ 1000 جنيه، ولم يكتب لي قائمة كما يفعل معظم الناس، ولكنه قدم لي شبكة بحوالي 600 جنيه، وذلك حسب وعلى قدر إمكانياته. كل ده مش مهم، ولا مؤخر ولا قايمه ولا فيش حاجه بتربط الراجل ولا في السعاده المهمه، كل ده مش مهم. المهم اللي جاي بقى ايه بقى حصل؟ الشقه بتاعت زوجي اللي احنا تزوجنا فيها شقه تمليك، العقد بتاعها مكتوب باسم حمايه اللي هو والد الزوج، رغم ان زوجي هو الذي قام بدفع المقدم وهو الذي يقوم بدفع القسط الشهري منذ استلامه للشقه. فانا الان ليس لي ضمان لاي حقوق كاي زوجه، ودائما تفكيري يروح لبعيد. لا، غلطانه، تفكيرك بيروح لبعيد، الشيطان هيلعب عليك بقى. جوزك حسن الخلق، متدين، ملتزم باقرارك وبشهادتك، خلاص، لم يبدو منه اي شيء. اوعي تحفري على نفسك وتخربي على نفسك، الشيطان يبتدي يلعب بقى، وابتدى ابوك يقول لك وامك بقى واصحابك، الشقه باسم ابوه، لا يعني في اي وقت يقول لك مع السلامه، على ما لكش حق عنده، ده ما اعرفش انت اللي جايباه، ده مش كاتب لك قايمه، طب وايه الدليل؟ طب ما يجي في يوم يقول لك مع السلامه. كل ده اللي يقول لك كده يبقى ما بيحبكيش. الضامن هو الله يا بنتي، ولن يصيبك الا ما كتب الله لك، وجوزك هيبقى معاكي زي الخاتم في صباعك اذا كنت انت بتعامليه بما يرضي الله. كوني له أمة يصير لك عبدا، كوني له أمة يصير لك عبدا. الزوج ده الشقة باسم أبوه، هنفترض بقى لا قدر الله يعني الزوج ده في يوم من الأيام قال لك إيه إيه إيه إيه إيه إيه كذا، طب وبعدين الشقة مش بتاعتك والشقة مش بتاعته والشقة بتاعت أبوه، ده لا ينفي مسؤوليته عن إيجاد السكن لك إذا كنت حاضن عليه، برضه تلزمه المحكمة بإيجاد السكن اللائق سواء تمليك أو إيجار، تلزمه المحكمة بذلك، فحقك مضمون بالقانون. إيه اللي أنت عاوزاه؟ العفش اللي أنت شارياه وجهزتيه مش جايبه أبوك من محلات؟ مش فيه فواتير بالعفش؟ مش الناس كلها عارفة؟ ومع ذلك لو كل ده مش موجود، من المعلوم والمستقر قانونا وقضائيا ان العفش عفش الزوجه. ليه المشكله؟ فيا بنتي ما تخربيش على نفسك، المهم ان جوزك يحبك وتحبيه وتجيبوا العيال وتفرحوا بيهم وربنا يسعدكم، وبلاش التفكير الوحش انت بتفكري فيه ده، بتاع ايه يضمن لي وانت ضامن عمرك؟ ايه يضمن؟ طب يكتب لك الشقه باسمك ويديها لك ويقول لك سلام عليكم، ترضي؟ ترضي؟ مش معقول، مش معقول طبعا. اداك الشقه بالعفش وكتبها لك وقال سلام عليكم، لا انت عاوز راجل مش كده برضه؟ بدليل انك انت ما دفعش حاجه ومؤخر 1000 جنيه والشبكه 600 جنيه والشقه مش ملكه وابوك يجهز وعمل وعمل وعمل وعمل، طب عملت كل ده ليه؟ عشان عاوزين ايه؟ مش عاوزين راجل؟ ما انت خدت الراجل اهو، طب ما تحمد ربنا بقى. هنرجع في كلامنا بقى ونلف تاني ونقول ايه الضمان؟ اوعي انت غلطان. يقول صاحب هذه الرسالة: كتاب مجامع الكلم قد نفذت الطبعة الثانية، فما السبب لعدم نزول الطبعة الثالثة؟ نزلت